بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، الحمد لله الذي جمع قلوبنا بالقرآن وألف بين أرواحنا بالطاعة والإيمان. الحمد لله الذي خشعت له قلوبنا وذلت له رقابنا وتعثرت بالسجود له جباهنا. الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا لحجر ولا لشجر ولا لمدر ولا لبقر ولا لقبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله كالذي نقول والحمد لله خيرا مما نقول. إنه الإيمان أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله. أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، تعيش به حميدا وتموت به قرير العين سعيدا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال سبحانه وتعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إنه الإيمان الذي غفر الله به الذنوب والعصيان. إنه الإيمان الذي أخرج أصحابه بالروح والريحان، ورب كريم راض غير غضبان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي روح المؤمن، في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر، ما أعظم مقام أهل الإيمان عند العظيم الرحمن. إنه الإيمان الذي بشر الله أهله بالخير والرحمات والجنان، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين بالرحمات وبشرهم بالعفو والمكرمات. ويقول يخاطب نبيه عليه من الله جميل الصلوات: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الإيمان له أمارات وله علامات وغايات وثمرات. قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل صالح في الجوارح والأركان. أما القلوب فأسكن التوحيد الله علام الغيوب، أما القلوب فإنها أسلمت لله ولم تسلم لأحد سواه، أن تعلم علم اليقين أن لا خالق إلا الله ولا رازق سواه. خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسبحان من علمك وأنت في أصلاب الرجال وترائب النساء، سبحان من خلقك وصورك وأنت في الظلمات في ذلك الظلام في ذلك الظلام من الأرحام، فلا طعام ولا شراب ولا كلام، ولا يسمعك ولا يراك إلا هو سبحانه العلام. سبحانه ما أحكم خلق الإنسان فصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. أمره بين الكاف والنور، ما من شيء في الوجود إلا وهو دليل على أنه الواحد المعبود، أن توحده في ربوبيته. إياك أن تظن أن الطبيعة أوجدت أو أن الصدفة قد خلقت، أي طبيعة يزعمون، أفأف لهم وما يفترون. فليخرس الأجعياء، ما كانت الطبيعة رازقة وما كانت يوما من الأيام موجدة ولا خالقة. الله خالقنا، الله رازقنا، الله ربنا، لا إله لنا غيره. هو الذي بث الأرواح في أجسادها، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم فردا. ما كانت الطبيعة يوما من الأيام رازقة، بل الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. سبحانك يوم خلقت، سبحانك يوم كنا في العدم وأخرجتنا وأسبغت الآلاء والنعم. سبحان من خلق آدم بيده فشرفه وكرمه وأسجد له ملائكته. خلق الإنسان من طين وجعل نسله في سلالة من ماء مهين، حملته أصلاب الرجال وغيبته ترائب النساء، وقذف في تلك الأرحام في ذلك البهيم من الظلام، والتقت النطفة على قدر قد كتبه الله لها، فقدرنا فنعم القادرون. نعم القادر على خلقه، ونعم القاهر لكل شيء، الباسط للجميل من رزقه. الله خالقنا، الله خالقنا وخالق كل شيء. جرت السماء، جرت الشموس بقدرته، جرت الشمس بقدرته، ونور القمر بقدرته، وأظلم الليل بقدرته، وأضاء النهار بعظمته. سبحان مدبر الوجود، سبحان الواحد المعبود، سبحان من له الملكوت والجبروت، الحي الذي لا يموت. الله إلهنا، فإن نزلت بنا الشدائد وأحاطت بنا الصعوبات والمكائد، الله ملاذنا والله معاذنا والله حسيبنا. من الإيمان إذا نزلت بك المصائب وأحاطت بك الشدائد والكربات، أن تصدع إلى الله بصالح الدعوات، فلا مغيث ولا مدير سواه، ولا إله ربه ولا مجيب عداه. سبحان من فتحت السماء وأبوابها لرحمته، فكم من دعوة أجابها، وكم من كربة كشفها، وكم من هموم وغموم أزالها. سبحان من لا تحصى نعمه ولا يكافأ فضله ولا كرمه. ومن الإيمان بالله أن تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا لله، فتعلم أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فهو العليم بخلقه لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، أقرب إلى العبد من حبل الوريد، يعلم ولا يخفى عليه شيء، يحصي ويبدي ويعيد. ومن الإيمان بالله أن تملأ القلوب بالحب لله، ومن الإيمان بالله صدق الحب لله والشوق إلى رحمة الله. فإن المؤمنين على حب لله رب العالمين. من علامة الإيمان حب العظيم الرحمن، وكيف لا تحبه، وما من طرفة عين إلا وله النعم وله الفضائل والمنن، ما من طرفة عين إلا وأنت ترفل في نعمه وفي جوده وفي فضله وكرمه. ومن الإيمان بالله أن تصبر على البلاء وأن تشكر النعماء وأن تعتقد الفضل لله رب السماء. الصبر على البلاء من الإيمان بالله واحتساب الأجر عند الله عز وجل. فما صبر عبد إلا كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أعد للشدائد صبرا، أعد للنكبات والفجائع والمنيبات أعد لها الصبر واحتساب الأجر. ومن الإيمان بالله حسن الظن بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم وهو بين السماء والأرض وقد أتاه جبريل: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من كمل إيمانه في الرخاء ذكره الله في الشدة والبلاء. فمن الإيمان بالله التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ألا وإن للإيمان خلالا وللمؤمنين خصالا أثنى عليهم ربهم بها. فالمؤمنون عمار بيوت الله، أهل ذكر الله وطاعة الله ومحبة الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المؤمنون رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيما هم في وجوههم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فيما هم في وجوههم من أثر السجود. الإيمان ذلة لله وعبودية خالصة لوجه الله. ومن الإيمان بالله إيتاء الزكاة والإحسان إلى عباد الله، الصدقات وتفريج النوائب والكربات. فمن كمل إيمانه كمل جوده وعطاؤه وسخاؤه. من كان مؤمنا بالله حقا هانت عليه الدنيا وبذلها لآخرته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كفكف دموع اليتامى ورحم البائسين والسكالى واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامة المؤمنين أنهم يقولون خيرا أو يصمتون. أعفة في اللسان عن أعراض المسلمين، قولهم ذكرنا أو شكر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من علامة الإيمان سلامة اللسان واستقامة الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لسانك يزمه قلبك وجنانك، فإن كان قلبك يخاف الله كان ذلك اللسان عفيفا عن عباد الله، وإن كان قلبك يخاف الله كان ذلك اللسان بعيدا عن عيوب عباد الله. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا كمل إيمان العبد حسن نطقه وسلم لسانه، فالإسلام أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن علامة الإيمان استقامة الجوارح على طاعة الله. يوم يأخذ العبد بدين الله يأخذ به كله لا ببعضه، فيستقيم على شريعة الله ويلتزم بحدود الله ويكون حافظا لما أمر الله بحفظه بعيدا عما نهى الله عن اقترافه. فمن كمال المؤمنين أنهم لحدود الله حافظين ولمحارمه مجتنبين. فإذا كمل إيمان العبد كمل تقواه لله عز وجل، فكان إيمانه كاملا بالاستقامة الحقة يوم يلتزم بدين الله ويتمسك بعروة الله ويسير على نهج الله وطاعة الله، حتى إذا جاءه الموت كان ممن قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا كمل إيمان العبد استقامت جوارحه على طاعة الله وكان على منهج الله ومرضات الله. إذا استقامت القلوب لله بالإيمان استقامت الجوارح والأركان بأطيب الخلال وأجمل الخصال. فمن علامة المؤمنين أنهم على الأخلاق، على أكمل الأخلاق وأحبها وأحسنها وأجملها. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. المؤمن كريم الخلال جميل الخصال، تجده على أكمل ما يكون عليه الرجل في كلامه وفي فعله وإحسانه إلى الناس. يفشي السلام ويطعم الطعام ويصل الأرحام، يكون على خير الخلال وجميل الخصال لكمال إيمانه بالله الكريم المتعال. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شمائل المؤمنين الكريمة من العفو عمن زل لسانه أو زلت جوارحه وأركانه، واحتساب الأجر عند الله. المؤمن يعفو عمن ظلم ويعفو عمن أساء، يحتسب الأجر عند الله في عفوه. ومن كريم خلال المؤمنين وجميل خصالهم أمرهم بطاعة الله ونهيهم عن حدود الله ومحارم الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيحيون شعائر الله ويميتون شعائر أعداء الله. كل ذلك علامة للمؤمنين ودليل صادق على حب الله رب العالمين. لهذا الإيمان ثمرات، أعظمها وأجلها أن الله يحب أهله. ولقد أخبر الله جل وعلا أن أكبر شيء وأعز شيء إذا رضي عن عبده، إذا رضي الله عن العبد كان أعظم مقصود وأشرف معمود. فمن أعظم آثار الإيمان وأجلها وأكرمها رضوان الله عن العبد. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال عن أهل الإيمان: رضي الله عنهم مرضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهل الخشية إلا الإيمان؟ إذا رضي الله عن العبد أرضاه وأسعده وأولاه وثبت قلبه على الصراط المستقيم وجعل الخير له حيثما توجه، يرضى الله عنك في الدنيا ويرضى عنك عند الممات ويرضى عنك في الآخرة. فإذا كمل إيمان العبد كمل رضوان الله عنه، وإذا رضي الله عنه أرضى عنه خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن آثار الإيمان ومن أعظم خيراته أنه أمن وأمان، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمنون آمنون، آمنون في الدنيا لكمال خوفهم من الله، آمنون في الآخرة تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فتلقاهم في ذلك اليوم العظيم بالبشائر والرحمات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولئك هم الآمنون في الدنيا، الآمنون في الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا تؤمننا به في دنيانا وأخرانا، وتوجد به العفو عنا يا أرحم الراحمين. ومن ثمرات الإيمان ثبات القلوب، فإن من أعظم المصائب وأجلها في الدنيا تقلب القلوب عن طاعة الله، وأعظم ما يكون ذلك التقلب بالانتكاسة عن دين الله وشريعة الله. فإذا كان العبد مؤمنا ثبت الله قلبه بالإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمنون أهل ثبات وأهل يقين، لا تقلبهم الفتن ولا تضرهم المحن، ولكنهم على الثبات عضوا على حبل الله بالنواجذ، واستمسكوا بعروة الله الوثقى. فالجنة والنار نصب أعينهم، والآخرة كأنها قريبة منهم. يثبت الله بذلك قلوبهم ويشرح بذلك صدورهم حتى يكونوا على صراط الله ومنهج الله. إذا كمل إيمان العبد كملت استقامته وثبتت قدمه واستمسك بعروة الله الوثقى إلى لقاء الله جل وعلا، حتى إذا جاءه الموت جاءه على خصال الخير، جاءه الموت راكعا أو جاءه ساجدا أو جاءه صائما أو جاءه في الليل قائما أو جاءه حاجا أو معتبرا أو مزكيا أو واصلا للرحم أو ضارا لأمه وأبيه، يأتيه الموت على أحسن الحالات وأشرف الساعات لكي يتم الله رضوانه عليه. يثبت الله بالإيمان القلوب، فهذا من ثبات القلوب. أما إذا ضعف الإيمان اختلجت القلوب عن الطاعات وتلبست بالمعاصي والسيئات حتى لا يبالي الله بها في أي أودية الدنيا هلكت. إذا ضعف إيمان العبد فإنه يتزلزل، وسرعان ما ينتكس قلبه، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الإيمان من ثمراته الهداية والرحمة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وإذا هدى الله قلب العبد وفقه وألهمه، فلا يلتبس عليه الحق بالباطل، ولا يلتبس عليه الظلام بالنور. يعلم صراط الله، ويستبين شريعة الله، ويستمسك بعروة الله. فمن بشائر المؤمنين أن الله يهدي قلوبهم أجمعين. اللهم إنا نسألك هداية تثبت بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا. ومن ثمرات الإيمان أن العبد كلما كان على طاعة دعته أخته إليها، كلما كان على طاعة دعي إلى أختها. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا يزال ميسرا للطاعات، منشرح الصدر للقربات، لا تفسر له همة، ولا يضعف له ولا تضعف له نفس، حتى يبلغ بذلك الخير أعالي الدرجات، ويستوجب من ربه جزيل الرحمات. ومن آثار الإيمان وعواقبه الحميدة أن الله يحيي به قلب الإنسان، فتصبح أشجانه للآخرة وأعماله لطاعة الله ومحبة الله. فمن يؤمن بالله فإنه للآخرة ذاكرا، فإنه لآخرته كثير الذكر. كثير التعلق كثير التعلق بها، كثير النظر في حالها، فإنه لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا بقلبه، يذكر الآخرة في مشاهدها وأهوالها وشدائدها، كأنه في ضجعة لحده، كأنه موسد في قبره، كأنه قائم على صراطه، كأنه واقف بين يدي الله ربه، حتى إذا جاءته الطاعة واشتاق إلى رحمة الله نظر إلى عواقبها الحميدة، فجعل الآخرة نصب عينيه، فكأنه ينعم بخيراتها ويرى ما يكون من جزيل عواقبها. ومن عواقب الإيمان أن الله ينزل أهله الجنان ويسبغ عليهم منه الرحمة والرضوان. قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله على أهل الجنة ويقول: هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا؟ قال: ألا أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فمن عواقب الإيمان حلول الجنان والروح والريحان وما يكون من العفو والصفح والغفران. من عواقب الجنان دخولها والتنعم بسورها، فالله أكبر إذا وطئ العبد بابها، الله أكبر إذا حل بين خيامها، الله أكبر إذا دار عليه غلمانها وحورها، الله أكبر إذا ارتشف من رحيقها، الله أكبر إذا جاور النبيين والصديقين فيها، الله أكبر إذا رأى منازل الجنان وزال عنه الهم والغم وما كان في الدنيا من كدر، الله أكبر إذا انتهت عند باب الجنة الهموم وزالت عن أهل الطاعات الغموم، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكمل إيماننا، اللهم كمل إيماننا، اللهم كمل إيماننا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، واختم لنا بخاتمة الصح والغفران يا كريم يا منان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على هذه المحاضرة القيمة التي جلى بها الصدى عن قلوبنا، التي طالما عاشت في غفلة عن ذكر الله إلا ما شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته، وأن يرفع بها في أعلى عليين، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا من شيخنا. أيها الشيخ الكريم، لدينا كثيرا من الأسئلة نجتز منها بعضا منها، فهي كثيرة نطرحها على فضيلة شيخنا. من هذه الأسئلة سؤالا أتى من النساء، تقول السائلة: نريد منك نصيحة للنساء أو موعظة، وهل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة، وهل يجوز للمرأة أن تكشف على الطبيب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأما ما ورد في السؤال من حكم كشف المرأة للرجل وكشف الرجل للمرأة، إذا وجدت الحاجة فإنه لا حرج في ذلك، لا حرج في كشف الطبيب على المرأة إذا وجدت الحاجة، ولا حرج في كشف المرأة على الرجل إذا وجدت الحاجة. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر النساء بخروجهن معه في الغزوات. قالت أم عطية رضي الله عنها كما في الصحيح: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى ونسقي المرضى. لا حرج في كشف الرجال على النساء والعكس إذا وجدت الحاجة. أما إذا وجد الطبيب من النساء وجد الطبيب من الرجال للرجال ووجدت الطبيبة من النساء للنساء فحرام على المرأة أن تذهب إلى الرجل وحرام على الرجل أن يذهب إلى المرأة. فلا يجوز كشف الرجال على النساء ولا كشف النساء على الرجال إلا من ضرورة وحاجة. وتتحقق الضرورة أولا بوجود المرض وبوجود الشكوى من المريض. أما إذا لم توجد الشكوى وكان الفحص فحصا فضوليا أو كماليا فإنه لا يجوز لها أن تكشف ولو لم تجد رجلا. الأمر الثاني بعد وجود الحاجة أن تؤمن الفتنة من ذلك الكشف، فيكون الكشف بالوجه المعروف الذي أذن الله عز وجل، فيكشف الطبيب عن المحل المحتاج إلى علاجه ويتقيد بالنظر على قدر الحاجة دون زيادة في الزمان ودون توسع في المكان. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة إذا كشفت على الرجل. أما إذا وجد البديل فإنه كما قلنا يحرم على الرجال أن يكشفوا عند النساء ويحرم على النساء أن يكشفوا على الرجال. أما ما سألتيه من تذكير أخواتك المسلمات فاعلمي أختي المسلمة أن الله يرضى لك الطاعة ويكره لك المعصية. استقيمي على طاعة الله فإن الله يحب المطيعين، وأكثري من ذكر الله فإن الله يحب الذاكرين، وخذي بخصال الخير التي توجب رحمة الله، وأعظمها بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى ما عندك من الأبناء والبنات. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له حجابا من النار. فأحسني إلى أبنائك وبناتك، واتق الله في ليلك ونهارك، وأحسني إلى بعلك، فأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فأحسني إلى البعل وأكرم العشير، فما رأيت من خير فاحمديه واشكر الله عز وجل على ما كان منه من خير، وما رأيت من شر وسوء فاستريه لعل الله أن يسترك في يوم تنكشف فيه السرائر والفضائح. أحسني إلى الجيران، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كثر سنشات. أحسني إلى الجيران بالإحسان إليهم بالمال، بالإحسان إليهم بالدعوة إلى الخير، بستر عوراتهم وتفريج كرباتهم، واحتسبي عند الله الجميل. الوصية الأخيرة أن تكف اللسان، فإن اللسان نطية إلى النيران. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسكي عليك اللسان، وإياك والقيل والقال، إياك والقيل والقال وما اشتمل عليه من الغيبة والنميمة، ولا تلمزي إماء الله، واتق الله عز وجل في أخواتك المسلمات، وثبت القلوب على الطاعات، استوجبي من الله جزيل المكرمات، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب أحب الخير لنفسي وللناس، ولكن والدي رجل يسرف على نفسه بالمعاصي من استهزاء بالدين وإطلاق القبيح من السباب والألفاظ، ولا يتورع عن ذلك، ومع ذلك فأنا أخاف عليه خوفا شديدا، حتى أنه أحيانا يأمرني بأشياء لا ترضي الله، فماذا أفعل تجاه هذا الأب رغم أني إنسان مقصر في جنب الله أيضا، وجزاك الله خيرا. أما ما ذكرته أخي في الله من تذكيرك بالله ودعوتك إلى الله، فلا خرس لسان منك داعيا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن مما تقول ما دام أنه ذكر لله، ولا أطيب مما نطقت به ما دام أنه دعوة إلى الله. فلا أحسن من هذا الكلام الذي تتكلم، فأسأل الله العظيم أن يعظم به الأجر لنا ولك ولجميع المسلمين. الدعوة إلى الله عماد الدين، وهي الخير لعباد الله المؤمنين، فاستدم على ما أنت عليه، ثبت الله قلبك ولسانك. أما الوصية الثانية فلا يضعفك تقصير الأب في جنبك وجنب الناس. إياك أن يأتيك شيطان الإنس والجن ويقول أنت تعظ الناس وأبوك في غفلة، فما ضر عكرمة كفر أبيه ولا ضر الصحابة رضوان الله عنهم ما حصل من تقصير من عشيرتهم وقرابتهم. عليك نفسك، والله حملك أمرها، فإن استجاب الناس لك فالحمد لله وخير من الله، وإن لم يستجيبوا فألق الأحمال وأعذر إلى الله الكبير المتعال، وسر إلى الآخرة وقد بلغت رسالة الله وأديت شريعة الله إلى عباد الله، فلا تبعد بتقصير الوالد. أما ما كان من أذية من أبيك فاصبر رحمك الله على أذيته، والصبر على ما كان من بليته، فإن الله يعظم أجرك. ولا تقصرن في بره، فإن أبلغ البر إذا آذاك أبوك. ولعلك من التزامك وطاعتك لربك وهدايتك سلط الله عليك الأب، سلط الله عليك أباك لكي يرفع من درجاتك ويعظم من حسناتك ويكفر ما كان من خطيئاتك وزلاتك. فاصبر رحمك الله. كثير من الأخيار إذا التزموا أوذوا من الآباء وأوذوا من الأمهات ومن الإخوان والأخوات، وهذه الأذية كلها ابتلاء من الله جل وعلا. فاصبر واصطبر، ولا يمنعك أذية الوالد لك أن تبره. فإن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما عصت أمه ودعته إلى الكفر وامتنع من ذلك، أنزل الله عز وجل عليه وصاحبهما في الدنيا معروفة، أنزل الله في شأنه وصاحبهما في الدنيا معروفة. فبر أبيك، فبر أباك وأحسن إليه، ولعل الله أن يجعل من برك له سببا في هدايته وصلاحه. نسأل الله له ولجميع المسلمين التوبة والإنابة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف نعالج قلوبنا من مرض الشبهات والشهوات خاصة بالقرآن الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما مرض الشبهة فإنه مرض يأتي بسبب ضعف الإيمان. الشبهات ترد على الإنسان بضعف إيمانه، فيغذي إيمانه أولا بسؤال الله أن يصرفها عنه، وأن يثبت قلبه على الإيمان الذي يحول بينه وبين هذه الشبهات. فأول علاج لمن بلي بالشبهات والشكوك والوساوس والأذية في قلبه وفي صدره أن يستعيذ بالله جل وعلا، لأن الله يقول في كتابه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأمر الله بالاستعاذة إذا حصلت الشبهة، فأكثر من الاستعاذة فإن الله يعيذ من الاستعاذة. أما الأمر الثاني فأن تأخذ بالأسباب التي تبعد الشبهة عنك، فإذا كانت الشبهة من جليس سوء فابتعد عنه، وإياك أن تجلس معه، لأن الله أمرك أن تقوم إذا ذكر الله بما لا يليق به في مجالس الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للإنسان أن يجلس في المجالس التي تثار فيها الشبه ويضعف فيها الإيمان. أما الأمر الثالث من الأسباب التي تعين على انصراف الشبهة، أن تأخذ بالأسباب التي تزيد في الإيمان، ومن أعظم ذلك تلاوة القرآن وتدبره، أن تختار لتلاوة كتاب الله أنسب الأوقات، وأن تقبل على كلام الله وأنت تحس كأن الله يخاطبك وكأن الله يناديك وكأن الله يوصيك. فإذا استشعرت بهذا الشعور دخلت الآية إلى سويداء قلبك وتغلغلت إلى جنانك، وكان لها أطيب الأثر على جوارحك وأركانك، وكف الله بها عنك الوساوس والشكوك. القرآن فيه الحجج وفيه الآيات، وهذه الحجج والآيات تقوي القلب وتجعل فيه الحصانة والقوة لهذه الشبهات التي ترد على القلب. أما مرض الشهوة فابتدئ بأسبابها، فما كان من أسباب تثير الشهوة فابتعد عنها. غض البصر عن الحرام وعن استماع الفحش والآثام، واجعل جوارحك سليمة عن مضان الريب والفتن، فإن ذلك يعصم الله به قلبك. فإن الإنسان إذا حفظ سمعه وبصره صانه الله عن الشهوات، ولم يجد الشيطان عليه سبيلا أن يعلق قلبه بها. ثم خذ بالأسباب التي تزيد في إيمانك حتى تقوى عن البعد من الشهوات. وقال بعض العلماء إن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الانتكاسة بشهوة أو شبهة، فيبتعد الإنسان عن عقوق الوالدين وأذية الوالدين وقطع الأرحام، لأن الله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال أصمهم فلا ينتفعون بموعظة وأعمى أبصارهم فلا يهتدون ببصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك بسبب قطيعة الرحم. فأكثر ما يقع الإنسان في شهوة أو شبهة إما بذنب بينه وبين الله أو بذنب بينه وبين عباد الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم وعندي رغبة شديدة في الطلب ولله الحمد، إلا أنني أجد ميلا إلى الشهرة وأن يشار إلي بالبنان، ويعلم الله أني أكره هذا الشعور لأنه ينافي الإخلاص، وحاولت دفعه عن نفسي فلم أستطع، فهل من نصيحة ينفعني الله بها أعظم الله لكم الأجر؟ الشهرة مصيبة وحب النظر فتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء، وفي رواية أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. العلم يراد به وجه الله ولا يراد به أي شيء سواه. وكان بعض السلف إذا أرادوا أن يحدثوا قيل له حدثنا قال حتى تأتي النية، كانوا يخافون من النيات وحب الشهرة وحب الظهور. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، وهو إمام من أئمة السلف في الصلاح والورع. حب الظهور وحب الشهرة وحب التفاف الناس ونظر الناس فتنة، ويأتي صاحبها يوم القيامة بين يدي الله وقد عمل الصالحات والأعمال الطيبات، فيقول الله ماذا أردت بهذا؟ فيقول يا ربي أردت وجهك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت وعملت ليقال فلان عالم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث غشي عليه، ولربما يغشى عليه 3 مرات، يغشى عليه فيفيق ثم يغشى عليه فيفيق ثم يغشى عليه فيفيق، رضي الله عنه وأرضاه، من شدة أمر الإخلاص في العلم. ينبغي على الإنسان أن يوقن نفسه قبل العلم بالإخلاص. وقد يصاب طالب العلم في بداية طلب العلم بحب الشهرة، ولكن إذا أراد الله به خيرا كسر قلبه في آخر العلم. ولذلك قالوا أول العلم طفرة وغرور، وآخره إنابة إلى الله جل وعلا وخشية. فالعلم قد يكون أوله شيء من الزهو، فينبغي على طالب العلم ألا يسترسل مع هذه الآفات، لأنه ربما يجد من يزكيه ويجد من يندحه ويجد من يثني عليه، فلا تغتر بهذا، تعلق بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. والله إذا رضي الله عنك وسخطت عنك الخليقة كلها لم يضرك سخطها، وإذا سخط الله عنك ورضيت عنك الخليقة كلها لم ينفعك شيء أن تكون راضية عنك. تعلق بالله فإنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله. الغرور والزهو لا فائدة فيه. تصور لو أن الأنظار رفعت إليك والأسماع أصغت إليك ثم انتهى كل شيء، ما الذي تجنيه من نظر الناس واستماع الناس والتفافهم حولك إلا أجر ترجوه لآخرتك. فالإنسان العاقل الحكيم لا يلتفت إلى مثل هذا. الغرور والشهرة وحب الظهور والعجب بالنفس من آفات القلوب. ولذلك قال مطرف بن عبد الله الشخير وهو من أئمة السلف يقول لا أن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فالإنسان الحكيم العاقل لا يلتفت إلى الدنيا، متاعها قليل وما عند الله خير وأبقى. إن العمل القليل الذي يراد به وجه الله أعظم لأجرك، والعمل الكثير الذي لا يراد به وجه الله لا خير فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله الله أن يجعل علمك وتعليمك هباء منثورا. فالله الله أن يجعل علمك وتعليمك هباء منثورا. الله الله أن تذهب عليك ساعات ليلك وساعات نهارك دون أن تجني بها حسنة عند ربك. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من هذه الفتن وأن يعيذنا منها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المؤمن يكون زانيا ويكون سارقا فأجاب بنعم، ويكون كاذبا فأجاب صلى الله عليه وسلم بلا، وكيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن؟ أما بالنسبة للحديث الأول والذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيسرق؟ قال: نعم. قالوا: أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب؟ قال: لا. قال العلماء: لأن أعظم الذنوب التي يوصي الله عز وجل بها الكذب، حتى إن الشرك فيه كذب على الله عز وجل وافتراء على الله، ولذلك تبوأ الكذب هذه المكانة والعياذ بالله عز وجل من السوء والإثم. فلما كان الكذب يتضمن فساد الظاهر وفساد الباطن، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن كذابا. وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا كذب وألف الكذب قل أن يستقيم له لسان والعياذ بالله على طاعة الله عز وجل. إذا كان لسانه دائما كذب فإنه يلعنه الله عز وجل، فلا يستقيم له لسان على طاعة الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من علامة المنافق، فقال: إذا حدث كذب. فالكذب لا خير فيه، فلعظيم ما فيه من النفاق والتدليس والغش بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الصادق لا يتلبس به. وأما بالنسبة للزنا وشرب الخمر، فإن الإنسان والسرقة، فإنه قد يسرق الإنسان وهو مؤمن، قد يسرق لوجود الحاجة ووجود الضرورة إلى المال فيسرق، أو يسرق لغلبة الفتنة بالدنيا، ولكن مع هذا لا يصل إلى ما يصل إليه الكاذب. وهكذا بالنسبة للزنا، فإن الزنا صحيح أنه انتهاك للأعراض واقتراف لفراش المسلم وأذية له، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يزال الرجل بحليلة جاره والعياذ بالله عز وجل. الزنا ذنب عظيم، ووصفه الله عز وجل بأنه فاحشة وساء سبيلا، ولكن لا يصل إلى ما يصل إليه الكذب، لأن الكذب يمكن أن يكون في مرحلة من المراحل سببا في سفك الدماء. فلو جاء إنسان وكذب على قبيلة وكذب على قبيلة أخرى وأوقع بينهم الشحناء لسالت دماء بكذبة واحدة. فلذلك الكذب بلاؤه عظيم وشره كبير. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأخبر أنه لا يصل إلى ما يصل إليه الزنا من الإثم والخطيئة. فقال العلماء: لعظيم ما يكون من الكذب إلى درجة أنه قد يكون سببا في الشرك والكفر بالله عز وجل، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، بخلاف المعاصي التي لا يسلم الإنسان منها في بعض الأحيان لضعفه وغلبة الشهوة عليه. أما الحديث الثاني وهو قول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله في هذا الحديث المسؤول: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. فالجواب عن هذا كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، أن قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه أثناء الزنا لا يمكن أن يفعل الزنا وفي قلبه الإيمان بالله عز وجل، حتى ورد في الخبر أنه يخرج حتى يصير كالظل عليه، فإذا انتهى من زناه وذنبه والعياذ بالله رجع ناقصا عليه بقدر ما أصاب من الذنب. لا يمكن أن يقع في حد الله عز وجل من الزنا وإصابة هذا الحد العظيم إلا وعنده ضعف الإيمان. ولذلك قالوا: لا يزني وهو مؤمن، أي يستشعر عظمة الله ويستشعر هيبة الله عز وجل. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل أخبر أن أهل تقواه إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الأحاديث كل حديث منها على وجه. وإذا والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا ومحلا. فمحل الحديثين هنا مختلف. الحديث الذي ينفي الزنا من المؤمن أي أثناء الزنا أن يكون مؤمنا مستشعرا لعظمة الله، والحديث الذي يثبت أنه يكون من الزنا أي بحسب ما يكون منه من ضعف إيمان وتلبس بالعصيان، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: أنا شاب في 17 من عمري أحب الإيمان والدعاة إلى الله، ووالله الذي لا إله إلا هو إني أحبك في الله، ولكن قد ابتلاني الله ابتلاء أسأل الله أن يعافيكم مما ابتلاني به، ألا وهي العادة السرية التي لطالما فعلتها أحس بنقص في الإيمان وبعدها أندم وأجزم بأن لا أعود، ولكن يعاودني الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فأمارسها، فما هي الأسباب وما العلاج، علما بأني ملتحق بحلقة تحفيظ القرآن الكريم وقد يؤثر علي ذلك في حفظي لكتاب الله، وجزاكم الله خيرا. أولا أحب أن أنبه على أن الأخ ذكر أنه ملتحق بحلقة التحفيظ، وبعض الناس إذا سمع أن إنسانا مطيعا يفعل معصية ربما يسيء الظن بمن ينتسب إليهم، وهذا ينبغي التنبيه عليه. فإن الإنسان إذا وقعت منه المعصية قد تقع في حال ضعف، وقد تقع ابتلاء من الله له بسبب ذنب بينه وبين الله أو ذنب بينه وبين عباد الله، فأراد الله عز وجل أن يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، وقد يكون مستدرجا من الله، نسأل الله أن لا يجعلنا ذلك الرجل والعياذ بالله. فإن الاستدراج لا يزال اليوم يبتلى بالعادة تلو العادة حتى يستدرج إلى الزنا، ثم والعياذ بالله يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. لكن أسأل الله العظيم أن لا يجعل صاحبنا ومن ابتلي بها من أهل الإيمان أن لا يجعلهم ذلك الرجل. أخي في الله، أوصيك أولا بأمور. أولا أن تدعو الله عز وجل، فسبحان من بيده القلوب، فإن قلبك إذا استقام استقامت جوارحك. فسل الله جل وعلا أن يهبك قلبا خاشعا يطمئن بذكره وينفر عن عصيانه. سل الله فإن الله يجيب من دعاه. أما الأمر الثاني فخذ بالأسباب. لا تجلس لوحدك ولا تأتي إلى فراشك إلا عند النوم وأنت تعب. الأمر الثالث أن تشغل وقتك بطاعة الله، فإن الطاعة تدعو إلى أختها، وإذا عمر وقتك بطاعة الله وذكر الله أمنت الفتنة وسلم لك دينك وعصم الله عز وجل نفسك من معاصيه. والأمر الرابع أوصيك أخي في الله عز وجل، إذا ابتليت بهذه المعصية وضعفت نفسك أوصيك أن تديم الاستغفار وأن لا تقنط من رحمة الله عز وجل ولو عدت إليها ملايين المرات. بمجرد ما تقع فيها حاول قبل الوقوع فيها أن تندم وأن تتركها. فإن غلبك الشيطان وفعلتها حاول أثناء فعلها أن تنزع، فإن ذلك خوف من الله. فإن غلبك وفعلتها فأرق من عينك دمعة الندم وبث من قلبك الأشجان والألم، لعل الله عز وجل أن يمن عليك بالعفو وهو أهل الكرم. أن تكون على هذه إحدى هذه الثلاث مراتب. أولا أن تجاهد نفسك، فإن الله يسمعك ويراك ويطلع على سرك ونجواك ويعلم تلك اللحظة وأنت في الصراع في داخل قلبك، أأقدم أو لا أقدم، أقدم أو أحجم، وأنت الصبر وتتأوه وتتألم. فإذا نزعت في هذه الحالة فهي أكمل الحالات وأحبها إلى الله عز وجل وأقربها زلفى عند الله. أن تأتيك المعصية فتبقى في جهاد مرير فتكون العاقبة أن تنجو بنفسك منها، لأن الله لا ينجي العبد أثناء الوقوف أمام المعاصي وتيسر أسبابها إلا إذا أحبه. ولذلك يلطف الله بأحبابه كما لطف بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه لما وقف أمام المعصية لطف الله به لأنه من عباده المخلصين. فهذه المرتبة الأولى أن تجاهد، وعود نفسك على الجهاد، جهاد النفس. ثم الأمر الثاني، فإن اقتربت منها فاقترب متذمرا واقترب ساخطا متألما، ولا تقترب ضاحكا مسرورا، فإن الله يمقت هذا الضحك والسرور، ولربما عاقبك الله على أنسك بها فغضب عليك. فإذا وقعت فيها وذقت أول لذاتها فاستشعر شيئا من الآخرة، فلعل الله عز وجل أن يلطف بك وينزعك عن هذه المعصية. فإن نزعت عند بداية العصيان وعند بداية الذنب فتلك رحمة من الله جل وعلا، ولك عند الله منزلة، فإن الله يبدل هذه الإساءة منك إحسانا، ويكون انتزاعك منها أثناء تلبسك بها في بدايتها دليلا على حبك لله عز وجل. والله سبحانه كريم إذا أتيته بالعقبة التي فيها الإنابة محى ما كان من الإنسان في الأولى من الإساءة. فلعل الله إذا رأى منك أنك تنزع في أثناء المعصية أن يغفر لك ما كان منك من عصيان. الأمر الثالث، فإن تمردت النفس وعفت وطغت وبغت وتلذذت بهذه المعصية وذقت حلاوتها، فبمجرد أن تنزع عنها تب إلى الله وقل أي شيء فعلت وأي ذنب اقترفت وما يدريني، فلعل الله أن يكون غاضبا علي، فأكثر من الندم والاستغفار والتوبة إلى الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا أصبحت كلما فعلت العادة ترجع إلى الله بتوبة، وكلما يمكر الشيطان بك ويوقعك في هذه المعصية تريق دمعة الندم وتتوب إلى الله، أبدل الله سيئاتك حسنات وأغاض الله عدوك الشيطان، فأصبح ما يكون منك من عصيان رفع الدرجة لك في العاقبة، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولكن بالتوبة الصادقة. فإذا تبت إلى الله توبة صادقة بدل الله سيئاتك حسنات. فهذا مما أوصيك به، وأسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من شقين. الأول يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان من ناحيتي الزيادة والنقصان؟ الثاني: كيف يتعامل الإنسان في مرحلتي الإقبال على الله في الطاعة والعكس؟ أما بالنسبة لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد في الجنان وقول باللسان وتحقيق بالجوارح والأركان، تزيده الطاعة وينقصه العصيان، والدليل على زيادة الإيمان بالطاعة قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يزيد المهتدين هدى، وقال تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأهل الإيمان دائما في زيادة وفي كمال وعلو من الله جل وعلا، فدلت هذه النصوص على أن الإيمان يزداد بالطاعة وأيضا ينقص بالمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإيمان ينقص بالمعصية، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لنقصان الإيمان وزيادته. أما بالنسبة لما سألت عنه من حال الإنسان في حال إقباله على الله ونشاط نفسه على طاعة الله، وفي حال إدباره عن الله وضعف نفسه عن طاعة الله، فإذا أقبلت نفسك على طاعة الله فجد واجتهد، فتلك رحمة من الله لطف الله بك حينما أعطاكها. فاغتنم الأوقات واغتنم اللحظات، إذا وجدت في نفسك انشراحا للخير فاغتنمه بطاعة الله. وأما إذا وجدت من نفسك التقصير فأوصيك بوصيتين أوصى بها العلماء في حالة الفتور والضعف: الأولى حدود الله لا تقربها، والثانية حقوق الله وواجباته لا تضيعها. فإذا حفظت هذين الحقين، الواجبات أديتها والمحارم اجتنبتها، فأنت على خير بإذن الله عز وجل. إذا أصابك الضعف فإياك أن يصل إلى تضييع واجب أو فعل محرم. فإذا كنت على هذه الحالة في حال ضعف النفس محافظا على واجبات الله وفرائض الله بعيدا عن حدود الله ومحارم الله، فأنت على خير. فهذا مما ينبغي على المسلم أن يعتني به في حال ضعف إيمانه وكمال إيمانه. لكن ينبغي على الإنسان إذا ضعفت نفسه أن يتفقد نفسه بالأسباب كما ذكرنا فيما قبل، وأن يأخذ بالأسباب التي تزيد في إيمانه، لعل الله أن يرحمه بها، والله تعالى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنه يغلب علي جانب الرجاء على جانب الخوف، وإذا رجعت نفسي في هذا الخلل أقول لنفسي أني على خير من كثير من الناس، فما توجيه سماحتكم؟ الله المستعان. أنت على خير، فهل صمت النهار وقمت الليل وبلغت ما بلغه الصالحون الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ أخي في الله، انظر في الطاعات إلى من هو أكثر منك، ولا تنظر إلى من هو دونك. فإذا نظرت إلى من هو أكثر منك احتقرت نفسك وأخذت بأسباب بلوغ الكمال. أما تعظيم الرجاء فإنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك وهو على خطر عظيم، فإن تغليب الرجاء أمر من مكر الله، ولا ينبغي للمسلم أن يكون على هذه الحالة. وكذلك تغليب الخوف قنوط من رحمة الله، ولا ينبغي للمسلم أن يكون على هذه الحالة، بل ينبغي أن يجمع بين الأمرين، خوف من الله ورجاء في رحمة الله. وقال العلماء هما طائرة، هما جناح السلامة لمن يطير إلى رحمة الله جل وعلا. ولذلك ذكر الله أهل الجنة بهاتين الصفتين، يدعوننا خوفا وطمعا، وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ينبغي الجمع بين هذين الأمرين. وكون الإنسان يقول إني أغلب جانب الرجاء والله حليم الرحيم لا يأمن أن يقع في حدود الله عز وجل، وكون الإنسان يقول الله شديد البطش عظيم القوة عظيم السلطان لربما أهلكني وأنا مقصر في ذنوبي وما كان مني تجاه ربي، لربما غلب عليه فيأس وقنط من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله. فينبغي أن تجمع بين الأمرين كما جمع بينهما أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. فإن جمعت بينهما سعدت وأفلحت ونجحت وكنت على هدي السلف الصالح، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من فضيلتكم تفسير هذه الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول الله تعالى ألف لام ميم، الله أعلم بالمراد بهذه الحروف. ذكر الله عز وجل هذه الحروف للعرب وهي تتكلم بلسانها لكي يعجزهم، ويقول هذه الحروف من كلامكم ولا يستطيع أحد أن يدرك حقيقتها إلا بوحي من الله جل وعلا. ولذلك نقول الله أعلم بالمراد بقوله ألف لام ميم، وكذلك قوله ألف لام راء، وقوله ألف لام ميم راء، وقوله كاف ها يا عين صاد، الله أعلم بالمراد بذلك. وأما قوله أحسب الناس أي أظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الناس لفظ عام يشمل المؤمنين والكافرين، ولكن المراد بهذه الآية المؤمنين خاصة بقوله بعد ذلك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقوله أحسب الناس أن يتركوا، أن يتركوا بدون تمحيص من الله وابتلاء من الله واختبار من الله عز وجل. كلا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا بد من الامتحان، ولا بد من الاختبار، ولا بد من الابتلاء الذي يظهر به حال العبد. فهذه الفتن في قوله تعالى أي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فدل على أن الإيمان قول باللسان كما أنه عقيدة في الجنان وعمل بالجوارح والأركان، كذلك هو قول باللسان أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون من الله عز وجل. فسبحان من يختبرهم، وطوبى لمن اختبر فنجح في اختباره مع ربه فأظهر لله خلوص قلبه وصدق إيمانه وصلاح قوله وعمله. أما الفتن التي يفتن الله بها العبد فهي تنقسم إلى قسمين، فتن في دينه وفتن في دنياه. أما فتنه في دينه فهذه ترجع إلى ما يحدث من الشبهات وأذية ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كفار قريش لهم ومجادلتهم لهم ومعاداتهم لهم، كل ذلك من فتن الدين، أي أن الله افتتنهم وامتحنهم بهذه الفتن لكي يظهر صدق إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلاهم بالشدائد من فتن الدين. ولذلك لما جاء يوم الأحزاب قال الله عز وجل عنه إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معناه أنه إذا وجد الإيمان وجدت الزلزلة، ووجد الابتلاء ووجد الاختبار والامتحان من الله عز وجل. فزلزل الله الصحابة زلزالا شديدا، ولكن هذا الزلزال أظهر كمال إيمانهم وكمال إحسانهم وصدق إنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالله يبتليك في نفسك، يبتليك ببلايا الدنيا أيضا من الفتن، تلتزم بدين الله. فإذا الإنسان يفتن في نفسه فيجد هموم ويجد الضيق النفسي والقلق والألم والحيرة، وكل ذلك لكي يقول يا الله، لكي يقول اللهم إني أرجو رحمتك، لكي يسر إلى الله، لكي يلتجئ إلى الله، فيعود هذا البلاء رفعة درجة وخير له في دينه ودنياه وأخرى. يبتليه في جسده فيفقده السمع ويفقده البصر فيقول الحمد لله، إن كان الدين سالم فإنني بخير، ما دام ديني سالم فإنني بخير. قال بعض السلف ما ابتلاني الله ببلية إلا كان له علي فيها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، والثانية أنه لم يبتليني بما هو أعظم منها، والثالث أنه يرزقني الصبر عليها. فلذلك يحمد الإنسان ربه ويسترجع فيصبح امتحان الله له وفتنته له دليلا على إيمانه واختباره. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا والله، بل أنهم يفتنون ويختبرون ويمتحنون من الله عز وجل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال بعض العلماء: مثل الفتن والمحن لقلوب المؤمنين كالذهب إذا حك ازداد لمعانه واشتد ضياؤه وحسن بهاؤه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يلطف بنا وبكم في الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. هذا السؤال من النساء: يا فضيلة الشيخ، كثير من النساء يخرجن من البيت كاشفات الحجاب ثم يذهبون إلى الخياطين وإلى الأسواق، فنريد منك كلمة للنساء أن يتمسكوا بالحجاب الشرعي. عن المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل في وجهها، كما أنها تتقي الله في سائر جوارحها، فأن تتقي الله في هذا الوجه، لتتقي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تتقي الله عز وجل في جمالها، وتتقي الله عز وجل في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليها. وإن المعاصي تطفئ نور الإيمان من القلوب وتذهب جمالها وبهاءها، فلتتق الله المرأة المسلمة في حجابها، وتدني عليها الحجاب وترخيه عليه، فإنه أتقى لها لربها وأبعد لها عن خلود خالقها. وأيما امرأة تساهلت في حجابها وكشفت حجابها للناس فنظرت إليها عين مسمومة ففتنت في دينها، نالت إثمها ووزرها والعياذ بالله. ينبغي على المرأة المسلمة أن تتق الله في حجابها، وأن تخشى الله عز وجل من أن تفتن عباد الله بالنظر إليها. فإن أحبت أن تتمادى في غيها فالله الموعد إذا ضمها لحدها وقبرها، والله الموعد إذا وقفت بين يدي الله ربها وتعلق بها من فتن بالنظر إليها. الوجه عورة وكشفه بلاء وفتنة، فينبغي للمرأة المسلمة أن تخاف الله وتتقي الله، خاصة إذا كانت شابة. ولذلك أجمع العلماء على أن المرأة الفاتنة الشابة أنه يجب عليها تغطية وجهها، والخلاف في الوجه والكفين الذي يتذرع به البعض محله ألا تكون هناك فترة. أما إذا وجدت الفترة من نظر إليها وكانت جميلة فاتنة، فإنه بالإجماع ينبغي عليها أن تستر وجهها وأن تغطي ذلك الوجه، والله تعالى أعلم. نكمل مع فضيلة الشيخ بقية الأسئلة حتى يحين موعد الإقامة بإذن الله. وهنا السؤال من بعض الأخوة، يقول: بعض الناس هداهم الله عندما ننصحهم يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك، وبعض الناس أيضا أو أخذ من الحديث أروح القلوب ساعة وساعة، فكيف نرد على ذلك؟ وجهنا أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنصيحة خير لمن تكلم بها وخير لمن سمعها وعمل بها. النصيحة في الحقيقة ما هي إلا حجة تلقى من الله عليك، وستأتي بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذا الكلام الذي سمعته هل عملت به أو لم تعمل، ويقول الله لك: يا عبدي فعلت كذا؟ فقلت: يا ربي فعلت. فيقول الله: ألم ينصحك عبدي فلان؟ ألم تبلغك حجتي مع فلان؟ فتكون النصيحة حجة لك أو عليك. ليست النصيحة كما يظن الناس أنها مجرد كلام يقال ممن يتكلم به، لا والله، ما هي إلا حجة قيضها الله لكي تلقى في هذه الأذن فتشهد بين يدي الله عز وجل أنها سمعت، وتلقى في تلك القلوب فتشهد بين يدي الله أنها أصغت وأنها وقرت. فهذه النصيحة ما هي إلا حجة لك أو عليك. فالإنسان الموفق الصالح إذا سمع النصيحة يقول لمن نصحه: جزاك الله خيرا، نعم إنني مقصر، وأسأل الله العظيم أن يوفقني. يرد الرد الجميل الذي يدل على خوفه من الله وخشيته لله سبحانه وتعالى. أما أن يتهرب أو يتهكم أو يعتذر لنفسه فهذا على خطر. حينما يقول: ساعة لربك وساعة لقلبك، ما هي الساعة التي للقلب؟ هل المراد بها الساعة التي تنتهك بها حدود الله وتغشى بها محارم الله؟ أهي ساعة القلب؟ فبئس والله الساعة، لا والله لا يملكها القلب ولا يرضى بها قلب يؤمن بالله عز وجل. أما إذا كانت من الترويح والاستجمام والمراد بها الأمور المباحة التي يوسع الإنسان فيها عن ضيق نفسه فلا حرج. كون الإنسان إذا أصابته السآمة والملالة خرج إلى نزهة أو لاطف أخاه أو مازحه أو ضحك معه بالمعروف لا حرج. كان محمد بن سيرين سيد من سادات التابعين إذا جن عليه الليل سمع البكاء من بيته، يقوم بكتاب الله عز وجل فتبكيه آيات القرآن، وإذا أصبح الصباح سمع الضحك من بيته. إذا جن عليه الليل أعطى حقه لله، وإذا جاء الصباح والنهار آنس الناس وأدخل السرور على طلابه وأدخل السرور على أحبابه وزواره. وهذه من الأمور التي وسع الله بها على الأخيار. فديننا دين رحمة ودين تيسير، ولكن بشرط ألا يبالغ في هذه الأمور. وكما مثل العلماء للمرح واللهو أنه كالملح بالطعام، فإذا كان اللهو مباحا والمرح مباحا وزاد عن حده كان كملح زيد في الطعام أفسده. وكذلك طاعة الإنسان إذا كثر فيها المزح والعبث والضحك واللهو ذهب بهاء الهداية وذهب بهاء الإنسان الملتزم بدين الله عز وجل وشريعة الله، ونظرت إليه العيون نظرة انتقاص بقدر ما يكون منه من زيادة في هذا الأمر. ولكن إذا أخذ بالمعروف وبالقدر المعتبر فإن ذلك خير، ولعل القلوب أن تتقوى على الطاعة بما يكون من المباحات. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا وجد السآمة في مجلس العلم رمى بالطرفة والنكتة التي يضحك بها القوم، وهي من المباح ومن الأمور التي أحلها الله عز وجل دون أن يكون فيها أذية لمسلم أو هتك ستريم عليه أو نحو ذلك من الذنوب والمعاصي، والله تعالى أعلم. يسأل سائل يقول: أنا مصاب باضطراب في الشخصية ورجفة في جميع أعضاء الجسم وخوف شديد، أرجو أن تدعو الله لي بالشفاء العاجل على تأمين إخواني المسلمين وجزاكم الله خيرا. صلى الله أن يشفيك وينشفي كل مكروب ومنكوب. أخي في الله، أوصيك بالصبر واحتساب الأجر، وقد مرت عليك الأيام والليالي ومرت عليك الأسابيع والشهور، الله أعلم كم كتب في ميزان حسناتك من خيرات، الله أعلم كم مرت عليك ساعات وأنت ترتجف وتتأوه، لو تعلم ما لك عند الله من المثوبة لتمنيت أن حياتك كلها في هذا. فنعمت عيون المبتلين إذا لقوا الله رب العالمين ورأوا في دواوين الحسنات الأجور والدرجات، فنعمت هناك عيونهم وبهجت قلوبهم وارتاحت نفوسهم ورضوا عن الله ورضي عنهم ربهم. فأوصيك بالصبر، فما أطيب العيش بالصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. حينما تنزل البلايا من الله تنزل في السمع، في البصر، في السكر، في الضغط، في غير ذلك من المصائب والمتاعب، فتتأوه في ليلك وعليك الملك. لا تتأوه إلا كتب آلامك وأحزانك وأشجانك، ولا يتألم أهلك وزوجك ووالداك إلا كتب الله لهم أجر ذلك. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب الله عز وجل لهم ما كان من عناء ونصب وبلاء، حتى ورد في الحديث: إذا رأى أهل البلاء يوم القيامة ما لهم عند الله من الأجر تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر في البلاء تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. تبتلى في نفسيتك، يأتيك الضيق النفسي والألم، فأوصيك بالصبر. الصبر، ثم كما قال الله عز وجل: اذكر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا، كما أمر الله عز وجل أن تذكره. وبذكر الله يطمئن قلبك وتثبت شخصيتك، لأن الله يثبت بالإيمان ويثبت بذكره القلب والجنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أوصيك بالصبر واحتساب الأجر، وإياك أن تشكي الله إلى خلقه، فاجعل شكواك إلى الله منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى، فهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال يعقوب عليه السلام: والله المستعان على ما تصفون. وقال عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فرد الله ولده إليه وأقر عينه به وأراه ذلك اليوم الذي اطمأنت فيه نفسه وارتاح فيه قلبه. فاصبر واحتسب الأجر عند الله، ولا تشكي إلا إلى الله. واعلم رحمك الله أنك كلما كظمت غيظك وكتمت سرك واشتكيت إلى الله جل وعلا، كلما كان ذلك أرفع لدرجتك. إلا أن تشتكي طلبا للدواء، فإنه يجوز للإنسان، بل ينبغي للإنسان إذا وجد طبيبا أن يصارحه بآلامه، وذلك لا يضر في التوكل. فإن سيد المتوكلين وإمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: وا رأسه، فاشتكى عليه الصلاة والسلام. فلا حرج أن تشتكي، ولكن اشتكي إلى الله، واعلم أن الداء والدواء من الله، منزل الداء ومنزل الشفاء. الأمر الرابع الذي أوصيك به: حسن الظن بالله، لعل الله أن يأتي بالفرج، لعل الله أن يأتي بالمخرج. ثم أحسن الظن بالله، فإن الشيطان دائما جرب، لا يأتيك أقل شيء ولو شوكة تشاكها حتى يأتيك الشيطان ويقول: الله لا يريدك، الله يكرهك. لأن الشيطان لا ينفث إلا الخبث، ولا ينفث إلا سوء الظن بالله، ولا ينفث إلا الأمور الخبيثة. فإياك أن يسوء ظنك في البلاء. إذا جاءك المرض والسقم فأحسس، جاءك إحساس في نفسك أن الله يمقتك ولا يحبك، فاعلم أنه من الشيطان، وادخل عن يسارك وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم تعلم سري ونجواي، أشكو إليك وأنت أرحم الراحمين. الله أرحم بك من أمك وأبيك. فإن أيوب لما أصابه البلاء قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما سأظن بالله عز وجل أبدا، لا يأتي سوء الظن. ولا أصابك الضيق النفسي والاكتئاب والتعب والأمراض الشديدة في ضيق النفس وهي من أصعبها، فلا يسوء أن ظنك بالله. فينغاض عدو الله عز وجل لما يراك وأنت تملأ قلبك بالمحبة لله وأن تحسن الظن لله، وكأن الله ينظر إلى ذلك القلب في حضن البلاء وينظر إليه في شدة الضيق والكرب وهو مسلم إلى الله لا إلى شيء سوى. القلوب يا إخوان لها أعمال، أعمال صالحة، وقال بعض العلماء: أعمال القلوب في بعض المواقف أعظم عند الله من أعمال الجوارح. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نفسي في البر ونفسي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك، فأوحى الله إلى البحر أن يجمع ما فيك، وأوحى إلى البر أن يجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله جل جلاله. سحق حتى صار كالرماد. فأين الذين يقولون الآن إنه إذا انفجرت بالإنسان قنبلة من يعيده؟ يعيده الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم. سفك السفاف وأسفته الرياح، فأخذه البحر وأخذته الصحراء في فيافيها، فقال الله للبحر: اجمع ما فيك، وقال للذر: اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدينا. قال: من الذي حملك على هذا عبدي؟ قال: خوفك. قال: قد غفرت لك. قالوا: كمال الإيمان وكمال الخوف من الله، أعمال القلوب عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فملأ قلبك بالحب لله، ولو انصبت عليك الشدائد والمصاعب والمتاعب فملأ حسن ظن بالله، وتذكر أنه اللطيف وأنه الرحيم وأنه الكريم وأنه الحليم، وقل يا رب أسأت ولو عذبتني لكنت عدلا في عذابك، ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء. واسأله أحد الأمرين، سله إما أن يعطيك صبرا أضعاف ما أعطاك من البلاء، أو يعطيك كشف الضر والعناء عنك، فهذان أمران. أما أن تتسخط عليه أو تشكي إلى الناس فلا، واملأ قلبك لهذه العقيدة، فإن الله يرفع بها درجتك ويعظم بها أجرك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم.